الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم لي ولكم الإخلاص والقبول، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يرزقنا كلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر. وبعد، أيها الإخوة، كما تلاحظون كما ذكر بعضكم محفين، نحتاج في هذه الأيام إلى الحديث عن العطلة أو الإجازة وما ينبغي لطلبة العلم فيها من القيام بالدعوة إلى الله، كما نحتاج إلى الحديث عن كثير من قضايا الأمة المهمة التي تعيشها هذه الأيام، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عاقبتها خيرا للأمة والإسلام والمسلمين. ونحتاج كالعادة إلى أن نجيب على أسئلة الدرس بما يكون قد أو عما يكون قد أشكل لدى بعض إخوة الحضور قبل المغرب، وهكذا واجبات كثيرة، ولكن الوقت ضيق، وقد رأيت أن أهم من هذه الواجبات كلها أن نتحدث عن أمر عظيم نحتسب فيه الأجر من الله تبارك وتعالى، ومنكر كبير ننكره راجين الله عز وجل أن يثيبنا جميعا على إنكاره، وضارعين إليه عز وجل أن يهدي من ضل من المسلمين، وأن يرده إلى الصواب، وأن يجعل ما نقوله هذه الليلة خالصا لوجهه الكريم، وأن يفتح الله تعالى به قلوب من أغفلت قلوبهم وعتيت أبصارهم ودلت عليهم في أعظم أمر وأخطر قضية، وهي قضية دينهم وإيمانهم وعقيدتهم وتوحيدهم. هذا موضوع أيها الإخوة، وموضوع الشرك، وقد ناسب والحمد لله كما ذكرنا ناسب أن يكون الموضوع الذي قرأناه في الدرس خاصة متعلقا بقضية الشرك. ثم يقع بين أيدينا هذا الكتاب المتضمن للشرك الأكبر من أوسع أبوابه، حمانا الله وإياكم منه. كتاب لا جديد فيه بالحقيقة، لأن قضية الشرك والوقوع فيه والدعوة إليه قضية قديمة من الجهتين، قديمة من جهة التاريخ البشري بعامة، وقديمة أيضا من جهة وقوعه في هذه الأمة خاصة. أما من جهة الشرك للأمم عامة في تاريخ البشر عامة، فكما تعلمون وقع الشرك في قوم نوح بعد أن كانت 10 أجيال كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على التوحيد. وقع الشرك في قوم نوح بسبب تعظيم الأولياء والصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، التي هي كما في صحيح البخاري عنه رضي الله تعالى عنه أسماء رجال الصالحين من قوم نوح عبدوا بسبب الذرائع نتيجة الذريعة التي كانت أول الأمر إحياء ذكراهم وتخليد عبادتهم والتذكير بها، ولكن انتهى الأمر إلى أن يعبدوا هم من دون الله تبارك وتعالى. ثم وقع الشرك في الأمم بعدهم في عاد وثمود وأصحاب الرس وقوم شعيب وفرعون وكل أمة بعث الله تبارك وتعالى فيها رسولا، ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. كانت هذه الجزيرة جزيرة العرب على دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما تعلمون. فجاء رجل، هذا الرجل نقل إليه الشرك، هذا الرجل عليه اسم الشرك وإثم من عمل به من بعده وقع فيه لا ينقص ذلك من إثمه شيئا، لأن أبوه أول من دعا إلى هذا الشرك، ومن علمه لهذه الأمة العرب، ومن حرفهم وصرفهم عن ملة إبراهيم. من هو هذا الرجل؟ إنه عمرو بن لحي الخزاعي، الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يدر ثقبه، يعني أمعاءه، في النار، وكان أول من سيب السيوب. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. أول من ابتدع هذه البدع وحرقه من التوحيد إلى الشرك هو عمرو بن لحي. ويخرج من أين؟ من مكة، من البلد الذي فيه أول بيت وضع للناس ليعبد الله وحده لا شريك له. فعجيب بعد ذلك أن يخرج من هذا البلد وفي هذه الأيام وفي هذا العصر من يدعو بمثل دعوة عمرو بن لحي الخزاعي. عجيب، نعم. لكن القضية قديمة كما قلنا في هذه الأمة، الذين أشركوا بالله ودعوا غير الله، سواء كان المدعو ملكا مقربا او نبيا مرسلا او رجلا صالحا او شيخ طريقه او كائنا من كان، وقع ذلك في القرن الثالث، ابتداؤه كان في القرن الثالث، ثم انتشر فيما بعد على ايدي الروافض واشباهه. وتذكرون لعلكم ان شاء الله تذكرون اننا في هذا المكان بالذات تعرضنا لكتاب الهالك الخميني مصباح الولايه، وذكرنا ما فيه من الشركيات ومن الباطنيه، والان تجدون الشبه بين هذا وذاك، فترون ان المخرج واحد، لان الشيطان واحد والمحرك واحد، نسال الله العفو والعافيه. فوقعت الرافضه واشباهها في ذلك، ثم كتب من كتب يدعو الى الشرك، وكتب من كتب يدافع عن عقيده التوحيد كما دافع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، ثم ابن القيم الذي قرانا كلامه قبل المغرب. وهكذا المعركه مستمره، وظهرت دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فظهر الاعداء من كل مكان، وظهر زين دحلان وامثاله، وظهر ايضا الحمد لله ائمه السنه مما ردوا عليه، وكان من اخرهم واعظمهم واكثرهم ردودا الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى عليه، بكتب كثيره رد بها على الشرك والمشركين في العراق وفي مصر وغيرها. وهكذا المعركه مستمره والقضيه واحده. ما هي هذه القضيه؟ ان اهل التوحيد يقولون لا اله الا الله، هذه قضيتهم. اما اولئك فيجعلون مع الله الهه اخرى، او يريدون ان يفتحوا الباب ليعبد البشر من دون الله بذرائع شتى، يزعمون المحبه، يزعمون التوسل، يزعمون التقرب. وهكذا كان كل امه، كل الامم التي وقعت في الشرك، ومنهم الجاهليون الذين معتريهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. القضيه واحده. وهؤلاء ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اذا يعرفون قدرهم ويعظمونه ويقولون انهم شفعاء. المساله واحده. هكذا كانوا يلبون في الحج: لبيك لا شريك لك، الا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. فجعلوا الملك لله، هو يملكهم ويملك معبوداتهم، لكن يعبدونها ايضا من دون الله توسطا وتزلفا وتقربا الى الله. فالمدخل واحد في الشرك قديمه وحديثه، ولهذا كما قلت المعركه واحده. الكتاب الذي صدر اخيرا بعنوان شفاء الفؤاد لزياره خير العباد، تأليف محمد بن علوي المالكي، هو من نفس السياق، هو في الخط الآخر، في خط الدعوة إلى الشرك التي لا جديد فيها ولا جديد في كلامه، ربما ولا كلمة واحدة. هو التجميع ونقول لما أفك الأسلافون من قبل وقالوا غفروا به على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أوقعوا الأمة فيه من الشرك والبدع والضلالات. ليس هناك جديد على الحقيقة. ولهذا رأيت أنه لا داعي لأن نستطرد أو لأن نقيل الكلام في أول الكتاب كما ترون، وهو ما يتعلق بآراء الأئمة في الزيارة وفي موضوع الأحاديث التي ذكرها واستدل بها وحاول أن يقويها ويجمع طرقها. لا جديد للموضوع، اقرأوا إن شئتم ما رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الأخلاقي وهو موجود ومتداول إن شاء الله عند الجميع موجود، تجد أن هذه الأحاديث التي ذكرها هنا موجودة هناك، وقد حكم عليها شيخ الإسلام وحكم عليها من قبله وعلى أساليبها أئمة الجرح والتعديل من قبل، أن هذه الأحاديث التي يقول هؤلاء أنها أدلة وشبهات توصل إلى الشرك كلها باطلة موضوعة واهية من جهة السند ومن جهة المعنى، وما يصح من الأحاديث فإنه لا يمكن أن يدعو إلى الشرك أبدا. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم داعية إلى التوحيد أن يصح عنه شيء فيه دعوة أو إقرار للشرك أبدا، لا يكون ذلك أبدا. لكن نترك هذا ونختصر لضيق الوقت الكلام في الشركيات الجلية الواضحة التي لو حكم أي إنسان عرف الله وقدر الله حق قدره وعرف كتابه وعرف لماذا بعث الله رسله ولماذا أنزل كتبه لعلم أنها من الشرك الجلي أو من الذرائع إلى الشرك الجلي، نعرفها كحقائق. وكل إنسان الله سبحانه وتعالى المطلع على قلبه وعلى سره ينظر ويقارن هذه الحقائق التي سنذكرها من هذا الكتاب في قراءتنا له ليجد أهذا هو دين الله أم أن هذا هو الشرك الذي لا يرضاه الله تعالى أبدا. كل إنسان ينظر ويتأمل. يعني مثلا من الزيارات الشركية التي جعلها زيارة نبوية صفحة 109 يقول، هذه نقلها وقد أكثره أو كله يعني نقول، لكن المسؤولية على القائد وهو كما تعلمون في كتابه السابق يقول إنه نقول عندما اجتمع به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وسماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله ورئيس شؤون الحرمين وقالوا كيف تقع هذه الشركيات في كتابك؟ قال هذه نقول نقلتها ويأسف أنه لم يبين أنه أن فيها شركية. طيب الآن ما عذره بعد أن وقعت تلك القضية الكبرى العظمى؟ ما عذره وقد حرر نفس العمل؟ فأقول هذا قبل أن يقول قائل أو يقول الكاتب هذا أو الجامع لهذه الشركيات إنه ليس من قولي بل أنت ملزم به، وإلا لماذا أوردته؟ الزيارة صفحة 109 يقول إذا جاء الرجل يقول السلام عليك يا رسول الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم، الآية، إلى أن يقول وقد ظلمت نفسي ظلما كثيرا وأتيت بجهلي وغفلتي أمرا كبيرا وقد وفدت عليك زائرا وبك مستجيرا وجئتك مستغفرا من ذنبي. انظروا كيف بمن يستجار لله سبحانه وتعالى، هذا يجعل الاستجارة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول فها أنا في حضرتك وجوارك ونزيل بابك وعلقت بكرم نعم فهذا بحضرتك وجوارك ونزيل بابك فاشفع لي يا رسول رب العالمين فاشفع لي يا رسول رب العالمين وشفيع المذنبين فها أنا في حضرتك وجوارك ونزيل بابك، إلى أن يقول أنت الشفيع أنت الشفيع وأمالي معلقة وقد رجوتك يا ذا الفضل فاشفع لي هذا نزيلك أضحى لا ملاذ له لا ملاذ له إلا جنابك يا سؤلي ويا أملي. أستغفر الله لا ملاذ له إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم المخلوق صلوات الله وسلامه عليه الذي أمره الله تعالى يقول لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، يقول هذا لا ملاذ له إلا هو. قال ضيف ضعيف غريب قد أناخ بكم ومستجير بكم يا سادة العرب، أيضا جمعها ما هو واحد، مستجير بكم يا سادة العرب يا مكرم الضيف يا عون الزمان ويا غوث الفقير ومرمى القصد والطلب. انظروا لغاية أعوذ بالله، هذا مقام الذي ضاقت مناهبه وأنتم بالرجاء من أعظم السبب. سبحان الله العظيم، كيف يكون هذا الكلام؟ كيف يكون هذا الشرك وينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن هذا يقال عند زيارته؟ صفحة 113 من جملة صلاة أخرى أيضا، يعني كلامها طويل وكلها كلمات مسجوعة ركيكة ثقيلة غير مشروعة ولا واردة، التي كما قلت لا تنقى البدع وهي كثيرة، نتعرض فقط للشرك الرابح. يقول من جملة ما يقول: السلام عليك يا معنى الوجود، السلام عليك يا منبع الكرم والجود. معنى الوجود ومنبع الكرم والجود، انظر هذا الغلو العظيم الذي يصل إلى حد الشرك. ثم يورد أيضا شعرا فيقول: الآن ليس سوى قبر حللت به، 114، ملجا الطريد وملجا كل معتصم. ملجا كل معتصم هو القبر، القبر سبحان الله، ونعوذ بالله من الشرك واحد. وقد حططنا لديك الرحلة، لديه الرحلة همتنا على الصدى نهلة من مورد الكرم، نقبل الصرب إذلالا لساكنه، فكل موطئ أقدام مطر فمي، هذا عطاؤك فاغمرنا بمنهله، فقد مددنا أكف الفقر والعدم، وإن رمتنا الخطايا وسط مهلكة فأنت ملجأ خلق الله كلهم. انظر هذا الشيء، من هو ملجأ الخلق كلهم؟ أليس رب العالمين تبارك وتعالى؟ هذه بدهيات تناقض شهادة أن لا إله إلا الله التي نتعبد الله تبارك وتعالى ونقولها ونحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. ثم يقول في 117: وحين يجدد التوبة إلى آخره ويقرأ الآية أيضا، يقول مما يعلمه، يقول: فليس لنا شافع غيرك نؤمله، ولا رجاء غير بابك نصله. من أين الله تعالى؟ الله عما يجب، أين الله؟ أين باب الله؟ أين رجاء الله؟ إلى أن يقول بنفس الصفحة صلاة أخرى الحبيب علي بن محمد الحبشي والحبشي، كيف يكون الحبشي هذا؟ كيف يكون رسول نبي إله تعالى الله عما يقول؟ من يقول حتى له السلام هكذا؟ ثم انظروا ماذا يقول هذا الحبشي: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أول متلق لفيضك الأول. ايوه، الفيض الاول هذه مدينة جامعه، اتركتكم كلام الخمين الباطنيه، الفيض الاول هذه المصطلحات الباطنيه والفلاسفه اليونان القدماء، ثم اخذوا اول متلقي لبيضك الاول. يعني ليس الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم، ما هو كما نعتقد وكما يعتقد انه بشر خلقه الله سبحانه وتعالى وولد من الام والابي في سنه كذا في عام الدين، ثم نشأ يتيما ثم رباه ثم أوحى الله إليه. لا، أول متلقي لفيضك الأول، يعني هذا كائن أزلي قديم موجود قبل المخلوقات تلقى الفيض، لأن الباطنية يعتقدون أن العقل الكلي والنفس الكلية، وهذا العقل الكلي أو الواجب الأول العقل والعقل الكلي يفيض على النفس الكلية. فالشيخ عندهم البلادي عقل كلي ونفس كلية والإيمان المعقول. وسيأتيكم هذا الشرك الافتراضي في مواضع أخرى من كلام هذا الرجل، نسأل الله العفو والعافية. فيستمر هذا الرجل في كلامه فيقول: يعني يصلي عليك صلاة نشهدك بها، نشهدك بها من مرآته، ونصل بها إلى حضرتك من حضرة ذاته. نشهد يعني يشهد الله من مرآة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحلول أعوذ بالله، ونصل بها إلى حضرتك من حضرة ذاته، هذا أيضا من حلول. قال: قائمين لك وله، شوفوا كيف قائمين لك وله بالأدب الوافر، مغمورين منك ومنه بالمدد الباطن والظاهر. شوفوا الشرك، مغمورين منه من الخالق والمخلوق سواء بالمدد الباطن والظاهر. إذا الفيض هذا تلقى الفيض ويمد، والمدد واحد والفيض واحد والمرآة واحدة. هذه عقيدة الباطنية الذين ذكرنا أنهم أعلى طبقة من طبقات الكفر عياذا بالله. إلى أن يقول: اللهم اكشف عني حجب الأغيار، اللهم اكشف عني حجب الأغيار. الأغيار كل ما عدا الذات التي توحد فيها، لأن هذه نظرية هندية قديمة قد يطول المقام يعني في شرحها، لكن يعتقدون أن العابد يعذب نفسه حتى يتحد بالذات العليا، فإذا حصل اتحاد انتهى كل شيء، وكل ما عداها فهو من الأغيار. يكشف عنه حجب الأغيار حتى تكون الذات واحدة. طيب، يقول: اللهم أفض على روحي، يعني تذكروا وقال الفيض الأول من اللي تلقاه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب انظروا كيف: اللهم أفض على روحي ما أفضته على روح الكامل من هذه الأمة. يسمون النبي صلى الله عليه وسلم الكامل. الآن أثبت البيض الأول له صلوات الله وسلامه عليه، وبعدين انظروا سوء الأدب والإهانة والتنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغلو، يقول أبيض على روحي ما أفض على روحي. عجيب أن تكون مثله نبي رسول مثله، يقول إيه؟ وهب لي زهدا كزهد الكامل، وورعا كورعه، وعلما كعلمه، ونورا كنوره، وفهما كفهمه، وإقبالا كإقباله. أعوذ بالله، هل يجرؤ أحد أن يسأل الله أن يجعل له مثل هذه الأمور؟ علم كعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونور كنور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم كفهمه، وإقبال كإقباله، إلى آخره. أعوذ بالله، هذا غاية التنقير لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يقول هذا له أصل خبير غير هذا، ما هو؟ عند هؤلاء الباطنيين النبوة يمكن أن تكتسب، ما بخصوصية كما تذكرون، كل من كان أكثر ترقيا يعني أصفى نفسا وذهنا وأكثر استقبالا وترقيا إلى آخره يمكن أن يتلقى الفيض. النبوة عندهم فيض، قد شرحنا ذلك في بحث النبوة كما تذكرون. فهو يعني يدعو الله أن يفيض عليه كما فاض على هذا وما يفيض على فلان، ولهذا لا غرابة عندهم أن يقولوا إن الولي أفضل من النبي، وأن كل واحد منهم يخاطب ويكاشف ويصل لدرجة أن يكون الإنسان الكامل أو الغوث أو القطب الأعظم إلى غير ذلك. يعني كل واحد يتمناها لأنها ممكن أن تحصل ويمكن أن تقع لأي إنسان منهم، نعوذ بالله. يعني على كلام الفلاسفة يخرج على كلامهم بقولهم إن النبوة مكتسبة ما هي خاصة، ما هي خاصة. فهذا ما قال هكذا، لكن خصائص النبوة عنده يمكن أن تنال، خصائص النبوة يمكن أن تنال، ولهذا يدعو الله بها. وإلا هل يوجد مسلم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدره حق قدره صلوات الله وسلامه عليه، ويعذره ويعظمه، يدعو الله أن يرزقه فهما كفهمه، وعلما كعلمه، ونورا كنوره؟ هذا محال، هذا من أعظم أنواع الاعتداء للدعاء، لكن بناء على تلك العقيدة الباطنية الخبيثة القديمة. وننتقل على أجل أيضا إلى 120، يقول عن واحد من الإمام العارف بالله، هذا عارف بالله، الشيخ أحمد بن محمد القتالي صاحب الدرة الثمينة، هذا الدرة الثمينة ينقل منها كثيرا، فمن خلال كلام عرفت أنه صاحب الدرة. يقول عندما يأتي الإنسان إلى القبر ماذا يقول؟ يقول يعني علم أنك تقول إيه؟ السلام عليك يا أول، يعني يقول له وتستمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتستشعر جوابه، تتوقع أنه يجيبك الآن في هذه اللحظة ولو بالإيه؟ طيب ماذا تقول له؟ يقول السلام عليك يا أول، السلام عليك يا آخر، السلام عليك يا باطن، السلام عليك يا ظاهر. سبحان الله، من هو؟ من الذي قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن؟ من؟ ولماذا قال تعالى هو الأول؟ هو قدم الضريب للاختصاص، ليس غير، لا أحد سواه، الأول والآخر والظاهر والباطن هو الله تبارك وتعالى، لا يشركه بذلك أحد كائنا من كان. لكن حتى تعلموا أن هذا الكلام يقررونه سيأتي إن شاء الله في صفحة 126 ما يؤكد أنهم يعتقدون أن الأسماء مشتركة، يعني يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء ما يطلق على الله تعالى، نفس الأسماء واحدة، عياذا بالله. غاية الشرك كما تحدثنا قبل، أعظم الشرك أنهم يشبهوا المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى في كل شيء حتى في أسمائه وصفاته. إذن لم يعد إلها واحدا، إذا أين لا إله إلا الله؟ ما عاد إله واحد يشترك معه في الأسماء والصفات؟ إذا انتظر حتى نراها، لأن قبلها شيء من الشركيات الأخرى. وإن كانت يعني هذه الشركيات سبحان الله ما كان أحد يظن أن مثل هذا يقوله الإنسان العاقل، فكيف بمن في بلد الله الحرام؟ فكيف بمن قرأ العلم الشرعي ودرسه ودرسه؟ فكيف بمن قامت عليه الحجة وناظره العلماء الكبار؟ اللهم ثبتنا يا رب، اللهم ثبتنا على الحق، اسأل الله يا اخوان الثبات. أنا لما أقرأ هذا الرجل والعبد الله اليصيمي وأمثاله أقول نسأل الله أن يثبتنا ليل ونهار، ولهذا كان من أعظم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من أكثرهم مداومة عليه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كيف يقال هذا الشيخ؟ كيف يكتب هذا الكلام؟ كما في صفحة 124 يقول درجات الزائرين وأحوالهم في تحقيق معنى الزيارة. انظروا المعركة، هل المعركة لا صدق ان يقول هذا ذكره الرسول، يقول ما تجد الرحل الى القبر نقول المسجد وين حق الرسول، ما هي المعركة، لا يضحكوا عليها. المعركة شرك وتوحيد، هذه القضية. انظروا القضية درجات الزائرين واحوالهم في تحقيق معنى الزيارة ما هي. يقول تختلف احوال الزائرين في استفادتهم من زيارتهم واستمدادهم من الله بواسطة نبيه المصطفى وحبيب المرسل. استمداد اشتغله كيف كما ذكر له. يقول وبحسب استعدادهم لتلقي الفيوضات الالهية والواردات الربانية بواسطة الحضرة المحمدية. لعلكم تذكرتم ما قلنا في الحقيقة المحمدية عندما تعرضنا لكلام الخميني. الحقيقة المحمدية هذا ليس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء يعني كائن افتراضي، هذا ما يقول العقل الكلي والنفس الكلية سموها الحقيقة المحمدية أزلية قديمة موجودة مع الله تعالى الله عما يصفه، ولكن يأمر الله بواسطتها وينهى بواسطتها ويفيض بواسطتها. انظروا كيف يقول الصدق لا بعدين عفوا لحاجة مهمة، وبعد ولكل منهم مقام وباب يدخل منه ويقف عنده. ما هي قضية والله جاء واحد يتسلم وقال والله انا رحت ازور الحبيب، لا لا ولا ازور المسجد كما يطولون. انظر فيه لما يوقف الواحد لها معاني عظيمة، يقول ايه كل واحد له مقام وله باب يدخل منه ويقف عنده ويناسب حاله، وذلك يتناسب مع اسماء المدينة المنورة. العملية ثلاثية كما هي عند الباطنية وكما هي عند النصارى، عملية ثلاثية عندك ايه؟ عندك مقام الزائر وحاله ثلاثة مع ثلاثة أشياء، مع أسماء الله أسماء الله، مع أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أسماء المدينة ثلاثية. انظروا كيف يقول الطبقة الأولى في يثرب هذا المساكين العواصم اللي ما يزال مريد ما وصل لدرجتين السالك ثم الواصل الولي أو لا المنزل. يقول الطبقة الأولى هي يثرب تختار الاسم القديم الجاهل، فناس من الزائرين النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة المشرفة. يقول إيه الطبقة الأولى ولهم الطبقة الأولى من الزيارة وأحوال الزائرين ومنزلهم بالاسم الأول، أحوالهم ومنزلتهم بالاسم الأول من أسمائها الذي هو يثرب وما والاه من الأسماء الإلهية والأسماء المحمدية. كيف الثلاثية تمشي؟ لما يمد ذلك بقدر بقدر أولئك. يقول فهذه درجة العامة، هذه درجة العامة في عدة توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة. هذا أيضا زيارة العامة وزيارة الخاصة وزيارة خاصة خاصة. طيب العامة قال لك هذا هو درجتهم على قد يثرب وما ولاها من الأسماء الإلهية وما ولاها من الأسماء المحمدية. يقول فلهم توبة من الله عليهم بالتوبة من الذنب والرحمة بالطاعة وكمال الإنابة إلى الله عن المخالفة بقدر أحوالهم الموجبة لاختلاف درجاتهم ومعاملاتهم. يعني هذولا درجتهم تابوا من الذنوب. أيوة تذكروا إن شاء الله تعالى سوف نتحدث عن موضوع التوبة وماذا قال فيها الصوفية وماذا قال فيها السنة. التوبة عند أهل السنة والجماعة أول مقام وآخره. التوبة يحتاجها كل إنسان، كل حتى الرسل يحتاجونها، ونوضح ذلك إن شاء الله من أدلة. هذول يقول لك التوبة أول شيء، وتوبة العوام اللي يتوب من الذنب. توبة العوام يتوب من الذنب ليش؟ لأن الخاصة يتوبون من التوبة. هذا جاي الكلام فيها. هذا أول شيء تابوا من الذنب ودرجتهم هذا الاسم والولد. وفي هذا المنزل يعني نحذف بعض الكلام، احنا ما ننزل نقرأ كل شيء وبعدين ركيك ولا له معنى. يقول في هذا المنزل منازل لا تعد لا تعد ولا تحصى بعدد الواصلين على الدوام إلى يوم القيامة، فلهم بذلك الاسم وما والاه ما يقابله وما يقابله من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأسماء الإلهية أيضا. فهذه منه فينزلون منازل الاسم وما والاه وتتلقاهم املاكه وكراماته وجنوده الحسيه والمعنويه. هذا يثرب وما والاه من اسماء له املاك يعني ملائكه وله كرامات وله جنود حسية وجنود معنوية، يعني حتى جنود حسية موجودة لهذا الاسم ولما والاه يتلقون الزائر، ويفتح لهم من خزائنه وأرزاقه الدنيوية والأخروية بقدر أحوالهم لمصالح الدارين. إلى آخر. طيب هذه واحدة. الطبقة الثانية في دار الهجرة، الاسم الجديد إيه؟ دار الهجرة. قال وناس من الطبقة الثانية من طبقات الزيارة والزائرين له صلى الله عليه وسلم المستغفرين الله لهم توبة ورحمة من نظر الطاعة للصون عن رؤيتها حين أجورها منه. هذا توبتهم ما هي من الذنوب، لا هذا توبة العرام. يقول توبة هؤلاء من الطاعات، يعني من التوبة نفسها ومن الطاعة أن ينظروا إليها حال صدورها، يعني لما ينظر إلى الطاعة وأنه أطاع الله سبحانه وتعالى فهذا يتوب من هذا الذنب، يجب أن يتوب منه. يعني الصوفية غلوا في هذه المسألة غلوا عظيما، والنبي صلى الله عليه وسلم بأوجب عبارة رد عليه: من سرته حسنته وساءته سيئته أو خطيئته فهو المؤمن يسره حسنته. ليس يقول لا يجب أن يتوب من رؤية الطاعة، لا بل يفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، يفرح أن الله تعالى وفقه للطاعة، ولا تلاقي بين ذلك وبين الإخلاص وبين الإحسان أبدا. وهذا إن شاء الله معلوم وله تفصيل في هذا الموضع. المقصود أنه إن الله تعالى يقول أنه سترهم الله عن شهودها برؤية منة الله تعالى عليهم بها، فيرتاحون إلى فكر الله لهم عن رؤية الطاعة ورؤية الاشتغال بها. وبعدين أيضا يذكر أن هذا المقام طبقاتهم ومقاماتهم فيه لا تنحصر إلا لله ومن شاء الله، ومقامهم من أسماء المدينة المشرفة أرض الهجرة وبقية الأسماء المدنية ممدة لهم فيه كالأولين والآخرين على ذلك. إذا يقول والمدد الإلهي لكل جار بمدد، كل يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب، وكذلك في برايات في غير موضعها، وهذا كثير جدا. إلى أن يقول وعامة الناظرين ولهم من الأسماء المحمدية وما إلى ذلك كالماحي والرحيم، من الأسماء المحمدية الماحي والرحيم ومن الأسماء الإلهية كذلك. يقول ولا يخفى عليك أيها المستبصر كالاسم المنان والكريم والوهاب في الحضرتين أيضا، يعني في نقص كلام الله عليه. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلق خلقه القرآن كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها، نعم كان خلقه القرآن. كيف تستدل عليه؟ قال الأسماء الإلهية له أيضا أسماء، الأسماء الإلهية له للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء، يعني الحي نعم، القيوم الرحمن الرحيم الإله الرب الخالق كل شيء نعم، فالأسماء الإلهية له أيضا أسماء، وزيادة أسمائه عند من تسمى بالأسماء وله زيادة له أسماء، طبعا ليست لله، لمن الإله الأفضل الأكبر الآخر، أي اسم لله فللنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين وله زيادة طبعا، يعني محمد محمود مثلا أو طه يكون أسماءهم كثيرة، هل ليست من أسماء طبعا؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء الله وله زيادة أسمائه، إذا من الإله؟ يعني لما قالت السماوية المجوس قالوا إلهين النور والظلمة، من هو الأفضل من الله؟ النور لأن له صفات أفضل، إذا سبحان الله. يقول فبعض الأسماء سار في جميع الحضارات وهو الغالب، وبعضها يخص بعض الحضارات بوجه ما وذلك قليل. هذا شيء باقي فيه أطم من هذا، الطبقة الثالثة ما انتهى الشرك ولا انتهى الدرجات، ونعوذ بالله نعوذ بالله. الطبقة الثالثة في دار الإيمان هذه 127 الصفحة. وناس في الطبقة الثالثة من طبقات الزيارة للنبي صلى الله عليه وسلم وهم خاصة طبعا. يقول وطبقات الزائرين المستغفرين لهم من الله توبة ورحمة من حضرة اسمها الإيمان، وهي حضرات تشتغل ايش؟ حضرات. هذا ما يتوب من التوبة، يتوب من ايش؟ من الإيمان. إيش يصير؟ مرتد هذا. لا هذا يسوء الأعلى فيه الذي يسوء من الإيمان. فهو توبة ورحمة من حضر اسمها الإيمان. فيغيظ الله عليه من الأسرار الإيمانية بقدر استعدادهم. وما يقبلونه. إلى أن يقول ولهم من الأسماء المحمدية البر والباطن. من هو؟ الله البر الرحيم والباطن كما قرأنا في آية الحديث. ولهم من الأسماء المحمدية البر والباطن والبرهان والبينة. وتمدها جميع الأسماء. ولهم من الأسماء الإلهية النور الهادي الحميد المقيت وما والاها. وتمدها جميع الأسماء. ولهم من الدرجات الثلاثة إسلاما وإيمانا وإحسانا على قدر حالهم عروجا وبروجا. إذن هذه في نظره هذه أعلى طبقة. طيب يقول ومن الدوار من يدخل من باب دار الأخيار. أين الباب هذا؟ غير دليل إخوان التطوف خرافة. خرافة يعني أول ما تضع قدمك على باب التطوف إيه أول ما تخلع عقلك؟ أول شيء تخلع عقلك. نعم كما تفضل تلغي عقلك كمان. لا تفكر في شيء هذه يعني لما يروح الواحد المدينة يشوف هذه الأوهام كلها الملائكة والحرس والكرامات والجنود المعنوية والعسية والأبواب المفتحة والأشياء ما يعني شيء ما يصدق. لكن إذا ما صدقت فكرة الرسول أعوذ بالله يقول لك كذا فكرة يعني تحبه صدق بكل هذه الخرافات الشركية كأنك دخلت والعياذ بالله هذه هوليود وأمثالها يعني كلها خيالات سينمائية وهذه أشد وأعظم وأفحش. فيقول من الزوار من يدخل من باب دار الأخيار ومنهم من يدخل من باب دار الأبرار ومنهم من يدخل من باب دار الفتح. عندكم شيء؟ عندكم علم من الله؟ يأتون بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم في شيء؟ من أين لكم هذه التعريفات هذه الأبواب؟ ومنهم من يدخل من باب ذات الحجر وبعدين استكروا في طبقة رابعة أهم من الثلاث كلها. ومن طبقات الدائرين طبقة المفتقرين إلى الله في جميع الحالات يعني أعلم من اللي قبل خرافات كلها ما تقدر تميزها بالعقل. الواقفين على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذل والافتقار في جميع الفقرات. استغفر الله أعوذ بالله يعني الشرك الأكبر. الذين لا يأوون إلى أنفسهم في حالة من الحالات ولا حياة لهم إلا سيد السادات. أفضل حياتهم حياة تدرعا به عنهم. وهؤلاء لهم من الله رحمة وتوبة وفيض. هذا رابع عادي من باب اسمه الدرع مستمد من اسم المدينة المنورة الدرع. فين الاسم هذا وفين الباب وكيف الدرع هذا صار أعلى من دار الهجرة ودار الإيمان المهم صدق ولا تصدق مش مهم. المهم أنك تكون من الأتباع وإلا فأنت عدو للزيارة وعدو للحديث. ونعوذ بالله ومن انعقد قلبه على ذرة من كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أو عداوته وبغضه فإنه كافر والحمد لله. عندنا كافر لا حظ له بالإسلام أبدا. هم يقولوا هؤلاء يخالفون في الزيارة ويخالفوننا وهداهم الله مسلمين يكرهون الرسول هداهم الله. أبي هداهم الله من خير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. إن تكون الهداية من باب أن يهديه أو لا يؤمن كفر هذا. لكن هذا مقام عنده. وبعدين يقول ثم تتنوع تلك الطبقات برضه بحسب الأبواب العلية المستمدة من الأسماء المدنية إلى ما شاء الله من المداخل والمراتب. فمنهم جماعة في باب سيدة البلدان ومنهم جماعة في باب الشافية ومنهم جماعة في باب طابة ومنهم في باب صيدة. وكلهم يطيب الله عليهم منه توبة ورحمة بقدر وسعهم واستعدادهم ونوالهم وإفضاله. والله غفور رحيم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله بفضل عظيم. لكن والله هذا هو الشرك قال والتخريف قال والدجل والباطل. وبعدين قاعد اتكلم عن انها اجاره وان الواحد يجوز انه ياجر. وبعدين جيب كلام التيمية وكلام العلماء يعني كلام كما قلت لا نريد أن نخوض فيه بل نختصر لضيق الوقت جدا على ما على مضاربة. يقول: وفي التجاء الناس إلى الأنبياء في ذلك اليوم عن يوم القيامة عندما يذهبون إلى أولي العزم من الرسل كما مر معنا في حديث الشفاعة كما تذكرون إن شاء الله، أدل دليل على التوسط بهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، وأن كل مذنب يتوسل إلى الله عز وجل بمن هو أقرب إليه منه، وهذا لم ينكره أحد. هذا الشرك إيش؟ هو الطائر الذي تكلم عنه المقيم قبل كما قرأنا قبل التوسط هذا. ولا فرق، يقول لا فرق بين أن يسمى ذلك تشفعا أو توسلا أو استغاثة. أيوه، المهم كل واحد منه. وليس ذلك من باب تقرب المشركين إلى الله تعالى بعبادة غيره، فإن ذلك كفر. طيب، وبعدين والمسلمون إذا توصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأنبياء والصالحين لم يعبدوهم. كلام متلاطف، يعني إذا عبدوهم لم يعبدوهم، معنى كلام أن المسلمين إذا عبدوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعبدوهم. ليش؟ أن الدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغاثة والاستجارة هذه من أنواع العبادة والرجاء. فإذا كان الذي يستغيث ويستجيد ويدعو يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعبده لم يعبده فتناقض. لا، هذا كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: نعم أبناء عم لكم اليهود، ما كان من حلوة فهي لكم وما كان من جرة فهي لهم. يعني الشرك، لا شرك اليهود صحيح. يقول الحديث: لعن الله الكتاب كانوا إذا مات فيهم الذي اتخذوا قبره مسجدا أو هذا، كل الأحاديث هذه يقول لك أيوة نعم قاتلهم الله أولئك القوم إذا مات فيهم العبد الصالح جعلوا قبره مسجدا. أيوة يقول هذا كان الكتاب. طيب ما نعبد من الذين يقربون إلى الله زلفى هؤلاء تفعون عند الله. يقول لك يا أخي هذول مشركين الجاهلية. طيب فإذا فعل ذلك أحد من هذه الأمة قال لك لا هذا مسلم والمسلم عليك. يعني إذا فعل عين الشرك الذي فعله أولئك الأولون من أهل الكتاب ومشركي العرب كما ذكر الله في كتابه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فعله من ينتسب للإسلام هذا غير مشرك ولا عبد. إذن فليفتح باب الشرك على مصراعيه. يقول واحد يقول إنه هو الله تعالى الله عما يشركون، ما في الجبة إلا هو، سبحاني سبحاني ما أعظم شأنه كما قال. نشوف هذا اللي قالها إن كان هندوسي بوذي يهودي أعوذ بالله هذا كفر. طيب إن كان يقول أنا مسلم لا ما في شيء، أنا مسلم ما يمكن شيء. هذه القاعدة، وهكذا تطبقها في كل شيء على هذه القاعدة الخبيثة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما شاء الله وشئ قال أجعلتني لله ندا. انظروا يا إخوان، قرنه مع حرف العصر، جعل ذلك كما قال في حديث ابن مسعود: أن تجعل أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ ماذا قال؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقه أكبر ذنب. جعل كلمة هذا الرجل العصر بالواو جعلها من ذاك، إنها ذريعة ذريعة إلى الشرك، سد الذرائع أمر عظيم. ولهذا نهي عن الصلاة في المقبرة سدا للذريعة، ولها صلى الله عليه وسلم اتخذ قبره عيدا سدا للذريعة، وهكذا أحكام عظيمة حماية لجناب التوحيد وحفظا له وصوله يأتي هذا يحتكها جميعا. ما دام المسلم أعمل ما شئت وأهدر المشرك، نعوذ بالله من ذلك.